بالله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلقنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم، كبرنا من صغر وأطعمنا من جوع وسقانا من ظمأ وهدانا من ضلالة وعلمنا من جهالة وسترنا من عورة وشفانا من مرض وكثرنا من قلة ورفعنا من ذلة وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نحمده ونشكره فقد أمننا من خوف ودفع عنا الفزع والجزع في زمن الفتن، فنسأله المزيد سبحانه وتعالى من فضله وبره وجوده ورحمته. وأصلي وأسلم على قدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين، أئمة المنفقين والمتصدقين، ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم بنفسي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وجددوا إيمانكم بكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأعطوا العهد والبيعة لنبيه ورسوله بشهادة أن محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، آمين. إن التحدي بين الإيمان والكفر منذ القديم، ففي إحدى المعارك في فتوح أفريقيا والمغرب وقف إمبراطور الروم واسمه جرجير ينادي في الصفوف: من قتل قائد المسلمين زوجته ابنتي وأعطيته 100,000. فالتفت القائد عبد الله ابن أبي صرح إلى أمير من أمراء جنده وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، فقال: ما تقول يا عبد الله في هذا التصريح الخطير؟ يريدون رأسي. فابتسم ابن الزبير وقال: حاربهم بسلاحهم أيها القائد. قال: وما سلاحهم؟ قال: نادي في الجيوش من جاءني برأس جرجير قائد الروم زوجته ابنته وأعطيته 200,000. ففر قائدهم من مقدمة الصفوف إلى مؤخرتها لكثرة الخونة فيهم أهل الطمع، وشكل حوله حرسا خاصا لحمايته، ولكن الذي لا يحميه الله لا يحميه مخلوق. قام صاحب الاقتراح عبد الله بن الزبير، لأن السلف الصالح دائما وأبدا يسبقون القول بالعمل. لهذا أوصيك يا أخي أن تصحب من يصلحك بحاله قبل أن يصلحك بمقاله. قام عبد الله بن الزبير وانتخب من المجاهدين الأبرار فرقة بايعت على الشهادة، وقال احموا ظهري، ثم انطلق إلى صفوف الأعداء يخترقها صفا صفا بيده سيفه ورمحه. أخذ الدرس من أبيه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى قائد الروم هذا الفارس الذي لا يشق له الغبار تراجع ثم ولى، فأدركه ابن الزبير ودكه بصلبه برمحه، ثم احتز رأسه وحمله على رأس الرمح وعاد بين الصفين يكبر لله رب العالمين. أحبتي في الله، المعركة دائرة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وحدث في ولاية كولورادو أن اجتمع المجمع الكنسي وعلقوا الصلبان ونادى مناديهم: يا معشر النصارى تبرعوا $1,000,000,000 تنصروا 1,000,000,000 مسلم. وما أن نادى هذا النداء إلا وانهالت الأموال عليهم، وما إن وصلت هذه الصيحة الظالمة حتى تلقاها رجال الإيمان والإسلام، فصاح بها داعية رباني: أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ادفعوا دولارا تنقذوا مسلما، اجمعوا من صدقات المسلمين $1,000,000,000 تنقذوا 1,000,000,000 مسلم من التنصير. وما إن صاح بها حتى تلقاها أهل الخير والمحسنون، وتشكل على إثرها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والتي مركزها الكويت. إن هذه الهيئة التي تلقت التحدي عالمية التأسيس، عالمية التمويل، عالمية الاستثمار، عالمية الإنفاق، إنها تهدف إلى المشاركة في الأعمال الآتية: ألف، معاونة الفقراء والمرضى والأيتام والمعوزين ومنكوب الكوارث والمجاعات، والقيام بكافة الأنشطة، أنشطة الخير والبر. باء، نشر الثقافة الإسلامية والتعريف بمبادئ الإسلام وأخلاقيات الدين الإسلامي الحنيف. وفي المادة الثانية للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام التالية: إعداد الدراسات العلمية التي ترمي لمعرفة واقع المسلمين، ووضع البرامج والخطط المناسبة لمعاونتهم، ثم إنشاء المساجد والمراكز والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والصحية والثقافية الإسلامية، وتطوير وتنشيط رسالاتها والمساهمة في نفقاتها، ثم تقديم المعونات العينية والنقدية في حالات الكوارث والمجاعات. ثم تنسيق العمل الخيري مع المؤسسات والهيئات ذات الأغراض المتشابهة. أحبتي في الله، إن هذه الهيئة المباركة ليست هيئة استهلاكية أو ما يسمى ساعي بريد أو ناقل بريد، وإنما هي هيئة استثمارية تستثمر أموال المسلمين وتقوم بتوزيع الريع على فعل الخيرات، معتمدة من بعد الله على الإنتاج الذي يعود المسلم العزة والكرامة، فيكون الفقير والغني يده عليا وليست سفلى، ويبدأ الفقراء يأكلون من عمل يدهم كما كان يأكل داود عليه السلام من عمل يده. إنها تزرع العزة في نفوس المسلمين، تنشئ لهم المصانع وتعينهم على الزراعة والإنتاج. أحبتي في الله، وممن استجاب لهذه الصيحة المباركة وتأسس على أكتافها هذا العمل الإيماني 155 عضو، كلهم من الدعاة الخلص، ولا نزكي على الله أحد. وأذكر لكم بعض أسماء الأعضاء: سماحة المفتي عبد العزيز بن باز، متعنا الله ببقائه ونفعنا بعلمه، وحافظ سلامة المجاهد هناك على أرض مصر، وأبو الحسن الندوي المفكر الإسلامي هناك على أرض الهند، وعبد رب الرسول سياف الذي يجاهد الأعداء هناك على أرض أفغانستان، وإخوان لهم كثير فضلاء كرماء محسنون، نسأل الله أن يثبتهم وينفع بهم. وقامت هذه الهيئة المباركة ببناء المساجد والمآوي والملاجئ، أطعمت الجوع، كست العراة، عالجت المرضى، أنفقت الأموال على العالم الإسلامي. $1,000,000 ليس بالأمر الكثير لأمة تجتاحها الكوارث ويتآمر عليها الأعداء وتعاني من الحروب والفتن والسلب والنهب. أحبتي في الله، استمعوا إلى هذا التقرير البسيط الذي يقوم به أعداء الإسلام والإنسانية. إن المنظمات التنصيرية أعدت أكثر من $135 مليار لصالح التنصير، $135 مليار، أي $135,000,000,000، ولها أكثر من 20,000 صحيفة ومجلة لأهداف التنصير، وأكثر من 1,600 إذاعة مرئية ومسموعة تشن الحملات بعد الحملات لبلبلة أفكار المسلمين وإخراجهم من التوحيد والدين والخلق والقيم، ويستغلون جوع الجائع ومرض المريض وعري العراة في البرد والحر، يخيرونهم بين أن يكفروا بربهم ومولاهم أو يموتوا من المرض والجوع. إن هذه الهيئة المباركة منا وإلينا. أيها الأحباب الكرام، إذا تاهمنا وأنفقنا إنما ننفق فيها على أنفسنا. فالمسلمون كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد. فالذي هناك في بنغلاديش يغرق في الفيضانات إنما هو عيني أو يدي أو أذني التي أسمع بها. كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسدي بالسهر والحمى. المسلم الغريب، المسلم في المنفى، المسلم في أرض فلسطين الذي يشهق من الغازات السامة ويحاربه اليهود في رزقه وطعامه وشرابه ويهددونه في عرضه وفي وظيفته ويسلبون أرضه ويعيش على الكفاف والقهر والسجن والإرهاب. إنما هو الحصن، هو الحصن الذي أنا وأنت نسكن فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن حقيقة هذا الحصن يوم أن قال عني وعنه: وعنك كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. والبنيان المرصوص الآن يحيط بالأقصى كما تعلمون، وعلى الهيئة أن تدعم هذا البنيان الجسدي المرصوص وأن تقف معه ماديا ومعنويا حتى يظل الأقصى طاهرا لا تسجد فيه إلا الجباه الموحدة. كيف لا ينفق المسلمون 1,000,000,000 دولار والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وهذا الإنفاق أحبابي مخلوق في الدنيا وفي الآخرة. يقول تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وإذا أردنا أن ندفع عن أنفسنا الحروب والفتن والزلازل والمحن والقذف والمسخ والخش الذي أنذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فما علينا إلا بالصدقة والإنفاق، وما نحن من القذف ببعيد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تقي مصارع السوء. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وهذا الإنفاق الذي تنفقه، استمع ماذا يقول عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم: كيف ينزل الله من أجل فلس واحد أو درهم أو دينار، ينزل ملائكة في المشارق والمغارب. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال عبد من صدقة. رواه الترمذي حديث حسن صحيح. والنبي قدوتنا صلى الله عليه وسلم في هذا الإنفاق. قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء، استقبلنا أحد، أي استقبلنا جبل أحد، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، ما أحب أن أحدا لي ذهب يأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدي، أي إلا دينارا أرصده لدي، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. ثم قال: يا أبا ذر، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا. رواه البخاري. هل هناك أعظم من هذا الكرم؟ ذهب بحجم جبل أحد لا تمر عليه ليلة إلا وينفقه كله صلى الله عليه وسلم، ينفقه كله يمينا وشمالا وأماما، ثم يرمي خلفه على من لا يراه ولا يعرفه. إنه الجود الإسلامي الذي يعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. والدينار نار، والدرهم هم، والفلس إفلاس لمن حرص وبخل. يقول أبو ذر: بشر الكانزين برضف يحمى عليه، الرضف الحجارة الصلبوق الحار، برضف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه، يتزلزل، أي يتزلزل الحجر حتى يسقط على الأرض، يعني يخترق الصدر إلى الظهر ومن الظهر إلى الصدر في أكبر مكان يحس بالألم والعذاب. رواه البخاري. ومثل البخيل، استمع إلى هذا الحديث الذي يصور هذا التصوير العجيب. قال صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، جنتان أي درعان من حديد على الصدر، من الترقوة إلى الصدر يضغطان، من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغة، أي اتسعت وطالت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو على أثره. وأما البخيل بأصابعه من الاختناق فلا تتسع. متفق عليه، تصوير عجيب. وهذا نشاهده في بعض الناس، كيف يخنقه البخل، يحرص على الدينار وهو له نار. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأما الذي فرج الله عنه، استمع ماذا يقول القرآن: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم إنا نعوذ بك من شح أنفسنا، اللهم اجعلنا من المفلحين ومن المنفقين. اللهم حبب إلينا الإنفاق في سبيلك، وزينه في قلوبنا، واجعل أموالنا تحرسنا عندك يا رب العالمين، ولا تجعلنا ممن يحرص على حرصها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أحبتي في الله، استمعوا إلى كتاب الله وهو يحث على الإنفاق فيضرب لذلك الأمثال، وهذه الأمثال لا يعقلها إلا العالمون. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أحبتي في الله، الإمام الحسن البصري يقول: يا ابن آدم، الدينار ديناران، دينار بيدك ودينار بيد ربك، فالذي في يدك أنت تحرسه والذي في يد ربك هو يحرسه. وقد كان ابن المبارك رضي الله عنه له 120,000 دينار يتاجر بها يجعل ربحها وينفق منها على طلبة العلم، ويقول: إن الفقير معلوم يجد من ينفق عليه، أما طلبة العلم فهم متعففون لا يعرفهم إلا القليل، والإنفاق عليهم بهم تحيا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الهيئة المباركة ليست إقليمية، لا يحدها زمان ولا مكان ولا نوع من البشر، إنها عالمية تمتد أياديها البيضاء إلى فلسطين ولبنان وأفريقيا وأندونيسيا وإلى المسلمين في كل مكان في كل الأرض، إنها منهم وإليهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يبارك بالمنفقين المحسنين وأن يرينا بركة هذا العمل الطيب أمنا وإيمانا وسخاء ورخاء في أوطاننا على قلب مسلم واحد أمام رب واحد إلى قبلة واحدة خلف رسول واحد وقرآن واحد تحت مظلة إنما المؤمنون إخوة وتحت صيحة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نداء أخير من كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. اللهم إنا نعوذ بك من الشح والبخل. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله